بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرابع في أحكام الوضوء: من تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو تيقنهما وشك في المتأخر تطهر. الفصل الرابع في الأحكام، في أحكام الوضوء. لو فرضنا أن الإنسان أو المكلف كان متطهرا متوضئ، توضأ ثم أحدث، تيقن بوقوع وصدور الحدث منه، بعد فترة هل تطهر مرة ثانية، هل توضأ أو لم يتوضأ، حصل له الشك، وهو عنده يقين سابق بأنه محدث، لكن الآن شك. أنت في صلاة الصبح توضأت وصليت ثم أحدثت، تيقنت بوقوع الحدث منك، لكن بعد ذلك شككت، هل توضأت مرة ثانية أم لم تتوضأ مرة ثانية، حصل لك شك، ما تدري. ما هي وظيفتك؟ ما هو الحكم؟ يعني إذا أردت أن تصلي صلاة ثانية ماذا يجب عليك؟ يجب عليك أن تتطهر مرة ثانية. لماذا؟ للاستصحاب، لاستصحاب الحالة السابقة. الحالة السابقة ما هي؟ أنك متيقن بصدور الحدث ووقوع الحدث منك، وشككت في حصول الطهارة، فعندك يقين سابق وشك لاحق. القاعدة ماذا تقول؟ لا تنقض اليقين بالشك، بل انقضه بيقين مثله. فهمت الآن؟ فتستصحب، ماذا تستصحب؟ لا، تستصحب الحدث، الحالة السابقة. الحالة السابقة هو الحدث، هو محدث، فيستصحب الحدث، بقاء الحدث، فلا بد عليه من الطهارة، لا بد أن يتطهر مرة ثانية. هذه المسألة الأولى. أما لو تيقن الطهارة وتيقن الحدث، هو يعلم أنه كان متطهر، هذه المسألة إن شاء الله تأخذونها في اللمعة، لكن بغير هذه الكيفية. هو متيقن أنه متطهر، ومتيقن أنه أحدث، لكن عجبا، هل الحدث وقع بعد الطهارة أو أنه وقع قبل الطهارة؟ يعني يشك في المتقدم والمتأخر منهما. هو متيقن، تفهمون الآن؟ متيقن أنه توضأ، ومتيقن أنه أحدث، لكن هل حدثه سابق على الطهارة أم أن حدثه متأخرا على الطهارة؟ هو ما يدري أيهما المتقدم وأيهما المتأخر. فإذا كان حدثه سابقا على الطهارة، معناه الطهارة وقعت بعد الحدث. إذا وقعت الطهارة بعد الحدث يحتاج إلى طهارة؟ لا يحتاج إلى طهارة. وإن كان حدثه وقع بعد الطهارة، معناه ماذا؟ معناه فسخت الطهارة، نقضت الطهارة، لكنه لا يعلم الآن من هو المتقدم، هل الحدث متقدم أو متأخر. هو ما يجب أيهما متقدم أو أيهما متأخر، ماذا يجب عليه، ما هو حكمه؟ فهمت الآن كيف المسألة؟ ها؟ فهمتم أم لا؟ واضحة؟ فما هو الحكم؟ الحكم يجب عليه الطهارة، لماذا يجب عليه الطهارة؟ لأنه يمكن أن يتعاقب حدثان، يمكن أن يتعاقب حدثان واحد بعد الثاني، فلا معناه أن طهارته السابقة قد نقضت. أوضح بعد أكثر ولا واضح أكثر؟ لا لا، يبدو أنه مواضح. واضح كيف يعني؟ واضح وساكتين. المكلف تطهر، متوضئ، أنت توضأت لصلاة الصبح يقينا تعلم، وتعلم أيضا أنك أحدثت، تعلم أيضا يقينا. لكن الشك أين؟ الشك في المتقدم والمتأخر. أنت تشك، حصل لك الشك، عجبا طهارتي سابقة على الحدث أم أن الحدث سابق على طهارة؟ أنت هنا هكذا مثلا. معناه إذا كان الحدث سابقا على الطهارة يعني كنت محدثا ثم تطهرت، تحتاج إلى طهارة؟ لا تحتاج إلى وضوء مرة ثانية، هذا هو. أما إذا كان الحدث بعد الطهارة تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى الطهارة. لكن أنت لا تعرف، أنت شاك، ما تدري هل أن الطهارة متقدمة أو متأخرة، هل أن الحدث متقدم أو متأخر. هنا ماذا يجب؟ ما في حالة سابقة، هنا ما في حالة سابقة، فماذا يعني هنا؟ يجب عليك، يجب عليك الوضوء، ما في حالة سابقة. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يقع حدثان متعاقبان، ممكن أنك توضأت ثم أحدث ثم أحدث مرة ثانية، فيمكن أن يكون هكذا، ويمكن أن تكون أحدث ثم توضأت ثم أحدث، يمكن هذا، يحتمل هذا، فلذلك يجب عليك الوضوء. فهمتم الآن؟ من تيقن الحدث، شوف هذه المسألة الأولى، هو كان قبل ساعة محدث، من تيقن الحدث وشك في الطهارة بعد ساعة، هو قبل ساعة كان محدث الآن شك، أنا تطهرت هل توضأت أم لا، ماذا يبني؟ يبني على الحالة السابقة، يستصحب الحالة السابقة. الحالة السابقة ما هي؟ الحدث، فيبني على الحدث، يقول أنا محدث، يستصحب الحالة السابقة. من تيقن الحدث وشك في الطهارة، هذا واحد، أو تيقنهما، تيقنهما شو؟ تيقن الحدث وتيقن الطهارة، هو متيقن، هو يعلم، تيقن بمعنى يعلم، هو يعلم أنه متطهر ويعلم أنه محدث لكنه يشك. من أو تيقنهما وشك في المتأخر، هو ما يدري عجبا هل الوضوء وقع بعد الحدث أو الحدث وقع بعد الطهارة، هو ما يدري. هنا في مثل هذه الحالة تطهر، يجب عليه أن يتطهر، يعني يجب عليه يتطهر بمعنى يتوضأ، يتطهر بمعنى يتوضأ. وكذا لو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده. الآن المكلف يتوضأ، يتوضأ، غسل وجهه وجاء بماذا؟ بدل أن يغسل يده اليمنى جاء وغسل يده اليسرى، هو متيقن، لا أنه ناسي، لا أنه جاهل، لا، تيقن أنه لم يغسل يده اليمنى. ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يغسل يده اليمنى ثم يمسح رأسه ثم يمسح قدميه، يعني لا بد أن يأتي بغسل العضو أو بمسح العضو الذي يليه، بما أنه أتى باليسرى فعليه أن يأتي باليمنى بما يحصل به الترتيب. نعم. وكذا لو تيقن ترك عضو، ترك عضو شو؟ انه ما غسل عضو من اعضاء الوضوء، هو يعلم، اتى به وبما بعده، اتى بهذا العضو وبما بعده، وان جف البلل استأنف. طبعا هذه مبنية على ماذا؟ مبنية على المسألة السابقة التي قرأناها سابقا، وهي التفصيل بينما اذا جف العضو وبينما اذا كان البلل باقيا. فاذا كان البلل باقيا اتى به وبما بعده، اما اذا كان الوضوء او البلل قد جف فماذا يجب عليه؟ يستأنف الوضوء، مو يستأنف شو اسمه، يستأنف وضوء جديد، استأنف يعني يأتي بوضوء جديد. وإن جف البلل استأنف، استأنف الوضوء. وإن شك في شيء من أفعال الطهارة وهو على حاله أتى بما شك فيه. كيف يعني؟ الآن أنا أتوضأ، الطهارة هنا الوضوء بمعنى الوضوء، أنا أتوضأ، غسلت وجهي ووصلت إلى غسل يدي اليسرى وشككت بعد، شككت هل أنا أتيت بغسل يدي اليسرى أو لم أأتي بغسل يدي اليسرى، ماذا يجب عليه في أثناء الوضوء؟ لم أنصرف، أنا بعدني في الوضوء، في أثناء الوضوء، في أثناء الوضوء غسلت وجهي، غسلت وجهي، لما غسلت وجهي غسلت يدي اليمنى أو وغسلت يدي اليسرى، لكن حصل لي الشك، ما أدري أنا غسلت يدي اليسرى أو ما غسلت يدي اليسرى، ماذا يجب علي؟ يجب علي أن أغسل يدي اليسرى. طالما أنا في الوضوء بعد، هذا فرق بين أن أنصرف من الوضوء وأنتهي من الوضوء وبين أني باك في أثناء الوضوء، في حال الوضوء، هذا الكلام في حال الوضوء، لم أنصرف من الوضوء بعد. فهمتم الآن؟ نعم. وإن شك في شيء من أفعال الطهارة، من أفعال الوضوء، شك في فعل من أفعال الوضوء، هل أتى به أو لم يأتي به؟ لا بد أن يأتي به في حال الشك، وهو في حال الوضوء يجب عليه أن يأتي بما شك به في أثناء الوضوء. وإن شك في شيء من أفعال الطهارة وهو على حاله، يعني بعد هو في الوضوء متلبس في أثناء الوضوء، لم ينتهي من الوضوء بعد، هذا مقصود على حاله، معناه أنه لم ينتهي من الوضوء بعد، وهو على حاله أتى بما شك فيه ثم بما بعده، نفس المسألة السابقة، غاية ما في الأمر هناك يقين أنه ما غسل، وهنا شك أنه ما غسل، فيتحد مسألة اليقين والشك. أتى بما شك فيه ثم بما بعده، ثم يأتي بالعضو الذي بعده. ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه. طيب الآن أنا توضأت، توضأت وبعد أن أتممت الوضوء وانصرفت من الوضوء حصل لي الشك، عجبا أنا هل مسحت رأسي أو لا؟ هذا واحد، هذا حصول شك، أنا انتهيت من الوضوء، توضأت وبعد أن أنهيت الوضوء، انتهيت من الوضوء وانصرفت من الوضوء حصل لي الشك. الشك بأي شيء؟ إما الشك بفعل من أفعال الوضوء أو الشك بالحدث. كيف؟ الشك بفعل من أفعال الوضوء، بعد انصرافي من الوضوء حصل لي الشك، أنا انتهيت من الوضوء لكن أشك هل مسحت رأسي، أنا مسحت رأسي أم لا؟ أنا أعرف أني غسلت وجهي وأعرف غسلت يدي واعرف مسحت على رجلي وانصرفت انتهيت من الوضوء، لكن حصل لي الشك، هل مسحت رأسي او لم امسح رأسي؟ هل اعيد؟ هل يجب علي ان اعاد ام لا؟ لا. اذا شك بعد انصرافه في فعل من افعال الوضوء لا يجب عليه الاعادة ولا يجب عليه الاستئناف. هذا واحد. وكذلك لانه هاي قاعدة الفراغ تسمى، بعد الفراغ من العمل لا يلتفت الى الشك، هاي تسمى قاعدة الفراغ، بعد الانتهاء من العمل بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت الى الشك. انتم ألا؟ هذا واحد. طيب انا توضأت وانصرفت من الوضوء، خلصت الوضوء وحصل لي الشك، هل صدر مني شيء؟ هل احدثت او لا؟ شك مو يقين، ليس يقينا، شك. والله انا ما ادري، هل صدر مني شيء نقض الوضوء او لم يصدر مني شيء ينقض الوضوء؟ في حالة الشك ماذا؟ ايضا لا يلتفت، بعد الفراغ من العمل لا يلتفت الى مثل هذا الشيء. فهمنا الان؟ فهمتم او لا؟ انا اريد نعم بقوه، يعني مو نعم انه نعم نعم تمنع نفسك، نعم يعني انك فهمت. فهمتم ام لا؟ جيد. بعض الاحيان يقول نعم لكن خجل. ولو تيقن الطهاره وشك في الحدث او في شيء من افعال الوضوء بعد انصرافه لم يعد، لا يجب عليه الإعادة. لماذا؟ لأنه خلص فرغ، هاي تسمى قاعدة الفراغ، بعد الفراغ من العمل لا يلتفت إلى الشك. ومن ترك غسل موضع النجو أو البول وصلى أعاد الصلاة عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا. كيف هذا؟ هذه مسألة أخرى أيضا، هاي مسألة أنتم مبتلون دي. شخص يدخل ويقضي حاجته لكنه ينسى، ما غسل المخرج، مخرج البول او مخرج الغائط، نسى، سواء نسي او كان جاهلا، جاهل بالحكم، جاهل انه يجب عليه الغسل، جاهل، سواء كان ناسيا او كان جاهلا او كان عامدا متعمدا، في جميع هذه الحالات اذا توضأ وصلى وانهى صلاته ثم هنا في مثل هذه الحالة ماذا يجب عليه؟ يجب عليه إعادة الوضوء، طبعا بعد أن يغسل موضع النجو، يغسل موضع النجو ثم بعد ذلك موضع النجو يعني ماذا؟ ما مكان خروج الغائط ومكان خروج البول، يجب عليه غسل من هذا من أول وجديد، ثم يتوضأ ثم يعيد الصلاة، لا بد له من الإعادة. لماذا طيب يجب عليه الإعادة؟ لأنه يشترط طهارة البدن في الصلاة، يشترط طهارة البدن، وهذا المفروض هنا نجس. أعاد الصلاة عامدا كان، عامدا أنه لم يغسل، عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا، في جميع هذه الأحوال. ومن جدد وضوءه بنية الندب ثم صلى وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين، فإن اقتصرنا على نية القربة فالطهارة والصلاة صحيحتان. انتبه له. هذا البحث حول الوضوء التجديدي، مو الوضوء نور على نور، وضوء على وضوء، نور على نور، ها هذا يسمى الوضوء التجديد. كان متوضئا، توضأ وحل وقت الصلاة فتوضأ ثانية، لكن توضأ بأي نية؟ مرة بنية استباحة، مرة بنية الوجوب، مو هكذا بالنسبة إلى الفعل؟ ها؟ توضأ أولا ثم توضأ مرة ثانية، لم ينقض الوضوء الأول، لا، توضأ مرة ثانية، توضأ بنية ماذا؟ بنية الاستحباب، ثم صلى. بعد ما توضأ صلى وتذكر أنه في إحدى الطهارتين، إما في الوضوء الأول وإما في الوضوء الثاني، هو لم يأتي بغسل عضو أو بمسح عضو، أخلى بعضو من أعضاء الطهارة، ما يجب إحدى الطهارتين لا شك أنها صحيحة، مو هكذا؟ إحدى الطهارتين صحيحة قطعا لا شك، لكن عجب، أي هي؟ أي طهارة؟ أي وضوء؟ هل هو الوضوء الأول أو الوضوء الثاني؟ هو ما يدري. في مثل هذه الحالة ماذا يجب عليه؟ هنا لا يخلو الحال، أما أن نقول بكفاية نية القربة، يعني القربة مطلقا من دون أن نحتاج إلى نية الاستباحة في الدخول في الصلاة، إذا قلنا هكذا معناه ماذا؟ معناه ما أتى به من الصلاة صحيح، يكون ماذا؟ تكون صلاته صحيحة. إذا اقتصرنا على ماذا؟ إذا اقتصرنا في الحكم على نية القربة من دون الحاجة إلى نية الاستباحة، من دون حاجة إلى نية استباحة الدخول في الصلاة بهذا الوضوء الثاني، فنحكم بصحة الصلاة. إذا حكمنا بصحة الصلاة معناه ماذا؟ معناه وضوءه صحيح أم لا؟ فيكون الوضوء صحيحا وصلاته أيضا صحيح. إذا صح الوضوء صحة الصلاة، وإذا صحة الصلاة صح الوضوء. هاي إذا اقتصرنا بالحكم على نية القربة. ليش نقتصر على نية القربة في الوضوء؟ يعني مرة أنت شوف، انتبه حتى توضح لك المثل. مثلا أنت توضأت لأجل صلاة الصبح، صلاة الفجر، فتقول أن أتوضأ لأجل صلاة الصبح، لأجل صلاة الصبح. فلو فرضنا أنك ما أحدثت إلى صلاة الظهر، هل يجوز لك الدخول بهذا الوضوء في صلاة الظهر؟ لماذا؟ مرة ثانية تقول لا، أتوضأ قربة إلى الله، وصليت صلاة الصبح بهذا الوضوء وحافظت على وضوءك إلى صلاة الظهر، يجوز لك الدخول في صلاة الظهر أم لا؟ يجوز لك. لماذا؟ اقتصارا على نية القربة. فإذا اشترطت مرة تشترط نية الاستباحة ومرة تشترط نية القربة، فإذا اقتصرت بالحكم على نية القربة الوضوء والصلاة صحيحة، لأنه أحد الوضوءين صحيح قطعا. أما إذا اقتصرنا على نية الاستباحة، هذا هكذا يستدل بهذه المسألة، توضيح هذه. ومن جدد وضوءه، إذن هو كان متوضئا، هو كان متوضئا ثم توضأ مرة ثانية، جاء بوضوء جديد. ومن جدد وضوءه بنية الندب، نية الندب شنو؟ نية الاستحباب، ثم صلى بعدما توضأ الوضوء الثاني، صلى وذكر بعد ما صلى شو؟ ذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين، ما يدري الآن احدى الطهارتين هو اخلى بعضو من اعضاء الغسل بعضو من اعضاء المسح وما يدري اخل عجبا. هل هو الوضوء الاستحبابي اخلى بعضو من اعضائه في الوضوء التجديدي او انه اخلى بالوضوء الاول؟ ما يدري هنا. وذكر انه اخل بعضو من احدى الطهارتين، فان اقتصرنا على نية القربة فالطهارة والصلاة صحيحتان. ليش؟ لانه نية القربة مبيحة للدخول في اي صلاة، وحتما احدى الطهارتين صحيح. نعم. والصلاة صحيحتان. وان اوجبنا نية الاستباحة، نية الاستباحة شنو؟ نية الاستباحة بهذا الوضوء للدخول في الصلاة، أعادهما، يعني لما يعيد يجب عليه إعادة الصلاة، طبعا إعادة الوضوء وإعادة الصلاة يجب عليه الإعادة، ولو صلى بكل واحدة منهما صلاته. الآن طيب، توضأ ثم توضأ، نتكلم حول ماذا؟ حول الوضوء التجديد، حول الوضوء التجديد. وحصل له، تذكر أنه أخل نفس المسألة، أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين، لكن هنا الفرق أين؟ الفرق أنه صلى بكل طهارة صلاة، متوضأ صلى ثم توضأ وصلى، لكن وضوءه الثاني ماذا؟ بنية الندب، الوضوء التجديدي بنية الندب، سواء صلى صلاة واحدة أو صلى أكثر من صلاة. بعض الأحيان أنت تصلي الظهر والعصر مو هكذا؟ ها؟ أو تحافظ على وضوءك، على وضوءك، فتصلي صلاة الظهر والعصر ثم تصلي صلاة المغرب والعشاء، لا مشكلة فيه. طيب الآن هذا توضأ ثم بعد ذلك توضأ وصلى بالطهارة الأولى وصلى بالطهارة الثانية، يعني جعل لكل وضوء أو لكل طهارة صلاة، ماذا يجب عليه؟ فيما إذا تذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين يعيد ما صلاه بالطهارة الأولى، يعني يعيد الصلاة التي صلاها بالطهارة الأولى. أما هل يعيد ما صلاه بالطهارة الثانية؟ لا يعيد ما صلاه بالطهارة الثانية. هذا بناء على ماذا؟ بناء على الاجتزاء بالوضوء التجديدي، بناء على الاجتزاء بالوضوء التجديد اللي هي نية القربة، نية الاستحباب. فهمتم الآن؟ أعاد الأولى بناء على الأول، بناء على الأول شو؟ بناء على القول الأول وهو الاجتزاء بالوضوء التجديدي، بناء على القول الأول الاجتزاء بالوضوء التجديدي. نعم. ولو أحدث عقيب طهارة منهما ولم يعلمهما ولم يعلمها بعينها أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددان. انتبه، هذه المسائل متداخل. طيب نفس الكلام، وضوء ووضوء ثاني، وضوء تجديدي، هنا متيقن، تيقن أنه أحدث بعد إحدى الطهارتين، تيقن بوقوع الحدث، توضأ وتوضأ مرتين، لكنه تيقن أنه أحدث في حدث، أحدث، لكن عجبا أحدث بعد الصلاة. خلي أوضحها أكثر. توضأ، صلى، ثم توضأ وصلى. انتبه الآن، توضأ وصلى، ثم توضأ وضوءا تجديديا وصلى. بعد الفراغ تيقن بوقوع الحدث، لكن ما يدري أنه أحدث في طهارة الصلاة الأولى، بعد طهارة الصلاة الأولى أو بعد طهارة الصلاة الثانية، ما يدري. فهمت الآن كيف؟ لا يدري هل حدثه وقع بعد طهارة الصلاة الأولى أو بعد طهارة الصلاة الثانية. وإذا قلنا بعد طهارة الصلاة الثانية معنى شو؟ الصلاة الأولى صحيح، أما الصلاة الثانية ماذا؟ بعد طهارة الصلاة الثانية، مو بعد الصلاة الثانية، بعد طهارة الصلاة معنى الصلاة الثانية بعض. لكن هنا هو لا يدري، قال بعد الصلاة، بعد الصلاة ما هذا شيء أيضا يحكم بصحة كلا الصلاتين، لكن هنا لا يدري. فما هو الحكم هنا؟ لا يخلو الحال، مرة يصلي العصر والمغرب أو المغرب والعشاء بوضوءين، المغرب والعشاء، صلاة المغرب والعشاء متفقات من ناحية العدد. صلاة المغرب كم؟ صلاة العشاء. فإذا اختلفت الصلاة من ناحية العدد يجب عليه إعادة الصلاتين، يجب عليه إعادة الصلاتين، يعيد صلاة المغرب ويعيد صلاة العشاء، أو يعيد صلاة الصبح وصلاة الظهر. لماذا؟ لاختلافهما بالعدد. طيب، أما إذا لم يختلفا بالعدد مثل صلاة الظهر وصلاة العصر، ماذا يجب عليه؟ حتما إحدى الصلاتين صحيح، إحدى الصلاتين صحيحة، لكن غاية الأمر هو ما يدري أيهما. تفصيل بين الاختلاف بالعدد وبين الاتحاد بالعدد. لماذا؟ انتبه، المسألة مبنية على استدلال ودليل قوي. لماذا في الفرض الأول يجب عليه إعادة الصلاتين؟ قلنا للاختلاف بالعدد. الاختلاف بالعدد كيف؟ يعني لو حكمنا بصحة إحدى الصلاتين، فهل هذه الصحيحة تجزي مقام الأخرى الثانية؟ يعني لو حكم هنا صلاتان، صلاة الصبح وصلاة الظهر، أو صلاة المغرب وصلاة العشاء، صلاة المغرب إذا حكمنا يعني بصحة إحدى الصلاتين، هل تقوم إحدى الصلاتين مقام الأخرى؟ أم تبقى ذمته مشغولة؟ تبقى ذمته مشغولة. لماذا؟ لأن الثلاثة لا يقوم مقام الأربعة، وكذلك الاثنين لا تقومان مقام الأربعة، لذلك يجب عليه إعادة الصلاتين. أما إذا اتحدتا في العدد، صلاة رباعية، صلاة الظهر وصلاة العصر، وحصل له هذه الحالة، هنا ماذا يجب عليه؟ يحكم بصحة إحدى الصلاتين، إحدى الصلاتين أربعة مو هكذا؟ والثانية كم؟ أربعة. معناه أنه إذا حكمنا بصحة إحدى الصلاتين مع الصلاة الثانية ماذا؟ الصلاة الثانية باطلة. لكن هل هي صلاة الظهر أو صلاة العصر؟ ما معلومة، غير معينة. فهو أتى بأربعة، معناه ذمته مشغولة بكم؟ بأربع، فيجب عليه الإتيان بأربع ركعات حتى تبرأ ذمته. يأتي بأربع مطلقا، أصلي أربع ركعات، عما في ذمك، ما في مشكلة يعني. يأكد أن ذمته مشغولة، غاية الأمر أنه لا يدري هل هي الصلاة الأولى أو الصلاة الثانية، فذمته مشغولة يقينا بأربع. البراء الاشتغال اليقيني يقتضي البراء اليقينية أو الفراغ اليقيني، فيجب عليه الإتيان بما في الذمة. ما في الذمة كم؟ أربع. خلص يصلي أربع، هذا خلص خلص فتنتهي المسألة. ولو أحدث عقيبة طهارة منهما، طهارة منهما شنو؟ من أين طهارة منهما؟ ها؟ لو أحدث عقيبة طهارة منهما، من الطهارتين، من الوضوء التجديدي والوضوء الأول، ولم يعلمهما، ولم يعلمها بعينها، طهارة الصلاة الأولى، طهارة الصلاة الثانية، ما يدري بها، هو لا يعلم هل هي طهارة الصلاة الأولى أو طهارة الصلاة الثانية، أعاد الصلاتين. شوف القول بالتفصيل، هنا هنا تفصيل، أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا، إن كانت الصلاة يعني صلاة مثل صلاة الصبح وصلاة الظهر، أو مثل صلاة المغرب وصلاة العشاء، الصلوات هنا مختلفة من ناحية العدد، عدد الركعات يعني. أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا. طيب أما إذا لم تختلف عددا معناه شنو؟ وإلا فصلاة واحدة، يعني يجب إذا لم يختلف، إن لم يختلف عددا، بإن كانت الصلاتين متحدتين عددا، في مثل هذه الحالة ماذا يجب؟ يجب عليه أن يأتي بصلاة واحدة، وهي صلاة عما في الذمة، صلاة واحدة. يعني إذا كانت كلاهما رباعية يجب عليه أن يأتي بأربع ركعات، وإلا فصلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته. يتنوي ويعلم يقينا باشتغال ذمته، اشتغال ذمة بكم؟ ذمته مشغولة بأربع ركعات، فيأتي بواحدة. نعم. وكذا لو صلى بطهارة ثم أحدث، أيضا يعيد، ها كذا إشارة إلى الإعادة، كذا يعيد أيضا، لو صلى بطهارة ثم أحدث وجدد طهارته، ها شوف الآن، ثم صلى أخرى صلاة أخرى وذكر أنه أخل بواجب من إحدى الطهارتين، نفس الكلام نفس الكلام يأتي أيضا، يجب عليه الإعادة بنفس الترتيب المتقدم. ولو صلى الخمس، الآن يأتي شنو؟ صلى صلوات الخمس، صلى الصبح، صلى الظهر، وصلى العصر، صلى المغرب، وصلى العشاء. ولو صلى الخمس بخمس طهارات وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات، أنت صليت لكل صلاتين وضوء، صليت صلاتك اليومية كاملة، صليت الصبح بوضوء، ثم صليت الظهر بوضوء، ثم صليت العصر بوضوء، ثم صليت المغرب بوضوء، ثم صليت العشاء بوضوء، خلاص انتهيت، اتذكرت، تيقنت انك احدثت في احدى عقيب بعد احدى الطهارات، مثل هنا ماذا يجب عليه؟ الصلاة وما تعرف اي صلاة اللي اوقعت بعدها الحدث او قبلها الحدث، مثل ما تعلم، هنا ماذا يجب عليه؟ انا ذمتك مشغولة، مشغولة باي شيء؟ مشغولة بأعداد الصلاة، يعني كيف؟ مشغولة بركعتين، احتمال أنه ركعتين، ومشغولة بأربع احتمال، ومشغولة بثلاث، لأنه الصلاة اليومية، الصلاة اليومية مختلفة من ناحية العدد، عدد إما اثنين، إما ثنائية، إما رباعية، وإما ثلاثية، لا يختلف، فماذا يجب عليك؟ حتى تبرئ ذمتك، باب الاحتياط، حتى تبرئ الذمة ماذا يجب عليك؟ يجب عليك اما ان تأتي باثنين، يجب عليك صلاة ركعتين وصلاة ثلاث ركعات وصلاة ولو صلى الخمس، يعني الصلوات الخمس بخمس طهارات وتيقن انه احدث عقيب احدى الطهارات اعاد ثلاث فرائض، شلون يعيد ثلاثا؟ هاي كيفية الإعادة، يعني يصلي ثلاث ركعات ثلاثا واثنتين صلاة ثنائية واربعا، لأن هذه مرددة بين الصبح والظهر والمغرب، هاي مرددة الظهر والعصر والعشاء رباعية والصبح ثنائية والمغرب ثلاثية، وقيل يعيد خمسا، هذا قول آخر، هذا القول هذا عن الشيخ الطوسي، هذا القول للشيخ الطوسي، وقيل يعيد خمسا مهما كان، سواء كان حاضرا أو كان مسافرا يجب عليه إعادة خمس صلوات، يجب عليه إعادة خمس صلوات، والأول أشبه، الأول أشبه يعني شو؟ اثنين ثلاثة أربعة، ليش؟ لأنه يتفق بالعدد، والمتيقن هو فساد واحدة، لكن هذه الصلاة الواحدة مرددة بين الاثنين وبين الثلاثة وبين الأربعة، فيجب عليه هذا. نعم، وأما الغسل إن شاء الله يأتي، الحمد لله رب العالمين.